اتحاصروا وما استسلموا، استشهدوا كبار ما ساوموه بل قاوموه لآخر المشوار. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. شيلي سلم بعده شيل لساحات النضال، والبارود ما بتميل عن راس الاحتلال. عبود سالم أوصى ما تخلوا هالبارود، يا شهداء الأقصى جودي بدمك جودة. أرسل سلام لأمه قالها يما زفيني، واجه جيشه ما همه هالبطل فلسطيني. ومندوز الاشتباك برصاصه عمل إرباك، صارخ يا أقصى لبيك دمي مع شراييني. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. جيلي سلم بعد وجيل لساحات النضال، والبارود ما بتميل عن راس الاحتلال. هاني العقاد الغالي هز العاد بثباته، في ساحات النضال قضى البطل حياته. مشدي مرعي هالبطل ورفيق الدرب العبود، ما تخلى مهما حصل وفى يا أقصى لعهو. نادير الأسود مقدام عرفنا بوقت الاضطحاب، يضرب ما يخشى الأقسام يشعلها براكين. محمد مرعي بيتمه رسم طريق التحرير، يا كاتايبنا التمه خوضوا من بعد المصير. عبود نهشك بالقلب وإحنا قد الأماني، من بعدك لنخوض الحرب ما نقبل بالمهاني. يا شهداء الأقصى قوم افتخري برجالك، قولي والله ما ننسى ورينا من أفعالك. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. جيلي سلم بعد وشيل لساحات النضال، والبارود ما بتميل عن راس الاحتلال. أبو الهم أبو جميلة سلم على الأبطال، كلهم حق الشهداء رح بيشيبوه لرجال. فادق في شيه البطل من اسم العيل عرفنا، قاوم من أصل مقاوم بالصف الأول شفنا. نابلس اللي تجمعنا ومن صمودة تعلمنا، ما في قوة تركعنا هالشعب الفلسطيني.